بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. الحق سيف مسلط على رقاب الجميع، لا نحابي ولا نجامل على حساب دين الله. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فلو خالفنا الحق رائدنا هو الكتاب والسنة، سيف مسلط على رقاب الكل. حسن يا رب لنا الخلق، نحن أحوج شيء في زماننا هذا إلى الالتزام الصادق بالمنهج الصحيح، علما وعملا وخلقا ودعوة وتعاونا على البر والتقوى، والتزاما بنصرة هذا الدين بكل ممكن ومستطاع، لأن هذا من معنى الولاء الواجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما يحصل الخير للإنسان بقدر ما أطاع الله عز وجل، فإن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، وإن معصية الله عز وجل لا تأتي إلا بالشر، وإن بذل الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى إنما هو لمصلحة نفسه، وإن لم يفعل استبدل الله عز وجل غيره، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني هذا اليوم يوم عرفان وامتنان يعني من إخواني، وهو أيضا عرفان وامتنان مني لإخواني على مشاركتهم وحرصهم على الإنجاح هذا الحفل بلا شك، وإدخال السرور على نفسي وعلى أهلي وأرحامي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يثيبهم ربنا سبحانه وتعالى الثواب الجزيل. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب. فالقلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن ليكون له ذلك الأثر الفعال الإيجابي في أحوال الإنسان وسلوك الإنسان من أقوال أو أفعال. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القلب لا يخشع إلا إذا نزل فيه القرآن، وأن حياة القلوب بنزول القرآن، كما أن حياة الأرض بإنزال الماء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالورد تضوى وتنقى. قال: من يحكم على من؟ ومن يطرد من؟ وجه هذا السؤال في حديثه عن أولئك الذين نصبوا أنفسهم حاكمين على أهل الصلاح والتقوى، حاكمين على أهل السنة والجماعة، ساخرين منهم ومن لباسهم ومن سنتهم ومن طريقتهم. وهذا والله يؤلمنا جميعا حين يسخرون من لباسنا ومن سنتنا. وهذا سبب رائع من أسباب البهجة، أن نعرف أن الصحوة الإسلامية منتشرة ضاربة بجذورها في جميع المراحل العمرية بفضل الله تبارك وتعالى، كما أنها ضاربة بجذورها في جميع التخصصات المهنية وجميع الأوساط الاجتماعية والثقافية والمادية. نلفت النظر إلى ما تلي علينا من آيات بينات من سورة الشعراء، إلى قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في هاتين الآيتين نرى مدى حرص الإسلام على أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي تسوده المحبة والإخاء، ويكثر فيه ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، فنحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الاحتفالية التي علمنا الإسلام أن نرفئ عروسي الليلة فيها، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ونهنئ شيخنا الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد، ونشكره أن شرفنا لأن نكون وسطكم في هذا الحضور الجامع وفي هذه الليلة السعيدة. ونحيي إخواننا في حي الدخيلة، قل للدخيلة إذا هبت غواديها، قل للرياح إذا هبت غواديها، حي الدخيلة وعانق كل من فيها، واكتب على أرضهم بالدمع ملحمة من المحبة لا تنسى لياليها. نحييكم في هذه الليلة التي مزج السرور مساءها بصباحها وصباحها بمسائها، زهراء يعبث عقدها بوشاحها، قلبتم فيها ظلمة الليل إلى نهار وناجيره إلى أنوار. حييته عند المساء فقال: ما تقول؟ وظن هذا مزاح، فقلت: إشراق وجهك غرني حتى ظننت أن المساء صباح. ونستفتح بالذي هو خير، مع كتاب الله تعالى، مع أخينا الشيخ محمد عبد الفتاح، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه

هذه احتفالية وأمسية لا كالاحتفاليات ولا كالأمسيات، فأفراحنا ليست كأفراح غيرنا. أفراحنا إرساء لمبدأ هذه الدعوة الإسلامية التي شقت في هذه الحياة طريقها بهذه الخطط الثابتة وبهذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أفراحنا دعوة ورسالة ذات قيمة نقدمها لهذه المجتمعات، فننتشلها من رحلة الجاهلية ومن الجهالة التي طالما عششت في حياتنا جميعا. هذه هي أفراحنا وهذه هي احتفالاتنا. ومع كلمة فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. مناسبة طيبة وميثاق غليظ يجمع بين أسرتين كريمتين، وإلا فالشيخ محمود عبد الحميد وأهل بيته وإخوانه ووالديه، يعني الكل بمثابة عشرة قديمة جدا الواحد يعتز بها، والحر من راعى وداد لحظة وانتمه لمن أفاده لفظة، يعني عشرة عمر كما يقولون بدأت منذ سنوات طوال واستمرت، فنعم النسب ونعم المصاهرة. نقول ذلك والله حسيبهم. فالمناسبة مناسبة طيبة، ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله في هذه المنطقة العامرة، منطقة دعوة، وظهر فيها الكثيرون ممن ينهجون هذا المنهج المبارك الذي نتشرف بالانتساب إليه. والزمن أيضا زمن شريف يستحق وقفه، وخصوصا وشهر رجب على وشك الانتهاء والانقضاء، وبقي منه حوالي عشر أو ثلث هذا الشهر، وحرمة الزمان تدعو لنوع من التفكر والتدبر والتأمل والربط بين ما حدث وبين ما يحدث الآن. يقول سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومناسبة الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث سرية وعلى رأسها عبد الله بن جحش رضوان الله عليهم أجمعين، وكتب لهم كتابا وأمرهم ألا يفتحوه وألا يقرؤوه إلا عند مكان كذا وكذا، حدده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنطلق السرية وفي المكان المحدد يفتح عبد الله بن جحش الرسالة فيسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أن يمضوا لوجوههم وأن يخير الجمع الذي معه، فانطلقوا جميعا والكل يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخلف عن الأمر يومئذ إلا صاحب عذر، إلا صاحب عذر. ولقوا جمعا من المشركين فقتلوا منهم ابن الحضرمي، ولما قتل ابن الحضرمي لم يدر الصحابة على تفسير أنهم كانوا في شهر رجب، أن شهر رجب دخل عليه، وشهر رجب موضع تعظيم يعني عند الخلق في الجاهلية والإسلام، وأحد الأشهر الحرم من جهة، وكانت حرمته معلومة في الجاهلية، كانوا يطلقون عليه اسم شهر الله الأصم أو منصل الأسنة، تسميات كثيرة أطلقوها على هذا الشهر، حتى أنهم كانوا إذا ما أرادوا قتالا غيروا وبدلوا كعادتهم، جعلوا رجب وسلم مكان صفر وصفر مكان رجب، وهو الذي عناه ربنا بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كانوا قد غيروا وبدلوا، ونحن إن كنا قد تركنا الأشهر العربية بالكلية فهذا أيضا لون من ألوان التغيير والتبديل، وإلا فهذا الشهر له حرمة كبيرة عند الله، والطاعة فيه ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيه ليست كالمعصية في بقية العام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه أشهر ربنا اختصها بمزيد فضل وتكريم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. قدم بعض الأشهر على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الناس على بعض، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما قتل ابن الحضرمي في شهر رجب شنع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام بأنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، انتهكوا حرمة شهر رجب. فنزلت الآيات البيانات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فالآيات تقر أن القتل في هذه الأيام المباركات شأنه كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى، لا يسفك الدم الحرام في هذه الأيام المباركات، ولا تنتهك لله حرمة. ولكن الآيات البينات وضحت أن المشركين وهم يعترضون على قتل ابن الحضرمي واقعوا ما هو أكبر وأعظم من ذلك بكثير، كفروا بالله، ملأوا الكعبة بالأصنام، يعني وضعوا فيها 360 صنما، انظر صرفوا العبادة لغير الله، صدوا عن سبيل الله، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه الشريفة، منعوه من دخول البيت الحرام، عذبوا أصحابه، وكل واحدة من هذه أعظم وأكبر من قتل ابن الحضرمي. يقول سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، انظر وهو ما فعله المشركون، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم بيانت الآيات واقع ما زال مستمرا حتى يومنا، ولا يصح أبدا أن نسخ الآيات البينات عن الواقع الذي نعيشه. هذه آيات أنزلها ربنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. اقرأ وتلذذ واحفظ وافهم، ويبقى كما ذكرنا أن نربط بين السنن الشرعية وبين السنن الكونية. لا يصح أبدا الاستغراق ولا أن ندفن رؤوسنا في الرماد، ولا وكأن الآيات البينات تخاطب أمة أخرى غير هذه الأمة، أو واقعا غير هذا الواقع الذي نعيشه ونحيا. المسألة هي بل تجد أوجه الشبه والتطابق لا حد لها، لا مثيل لها. وتعالى وهات هات هات من انحرف عن منهج الله وما الذي يفعلونه معك اليوم، تجد وكأنه تطابق تطابق بينما حدث في وقت من الأوقات وبينما يحدث الآن. بل أنت تتهم أنك أطلقت لحية، قصرت ثوبا قلتهم لا أنفير وشرف لا أدعي، أنك تعبد الدنيا بدين الله، تنهج منهج الأنبياء والمرسلين، أحيانا يتهمونك بأنك وهابي وأنك بدوي، نقلت التدين البدوي لهذه الأمة وغيرت سماحة المصريين، تعبليات كثيرة، أنك متطرف إرهابي. انظر ولربما في أحسن الأحوال تقول ضبطوك متلبسا بخدش فلان أو بجرح علان، وحتى لو ثبتت التهمة ونحن لا نقبل أبدا الخطأ لا منا ولا من غيرنا. الحق سيف مسلط على رقاب الجميع، لا نحابي ولا نجامل على حساب دين الله. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فلو خالفنا الحق رائدنا هو الكتاب والسنة، سيف مسلط على رقاب الكل. فأنت أحيانا تتهم بتطرف، تنظر ما هي صورة التطرف الموجودة عندك، أنك لم تدخل الخمارة، لم ترقص، لم تغني، حرمت الغناء بحق أو بدون حق. حتى لو تجرينا حنقول والله لا بأس، فعلا الواحد اشتط في هذه المسألة أو في غيرها. هل هذا يقارن بما يفعله أعداء الإسلام والمسلمين؟ تعالى لو قتل كلب حتجد الدنيا تقوم ولا تقعد تشهيرا وتشويها، وهم يبيدون شعوب مسلمة. ما الذي نقوله عن أمريكان وغير أمريكان ويهود وغير يهود وما يفعلونه في العراق وأفغانستان وفلسطين؟ بماذا توصف هذه الأفعال؟ تقول إرهابية، تقول أفعال جنونية، تقول عالم إجرام وشر وفساد. وإلا فالواحد يجرح منهم كما ذكرنا، يقيمون الدنيا ولا يقعدون تشهيرا وتشويا فيك، أنا قتل فلان الفلان. والله نحن نرفض القتل دون وجه حق، ونقطع أنفسنا قبل أن يخطئنا فلان أو علان. ولكن ما هي الجنايات التي ارتكبها أعداء الإسلام والمسلمين؟ لا تنسى، لا تنسى، وإلا فأحيانا البعض منا وكأنه يحيى حياة الغيبوبة، وكأن على الرأس بطح، لا بطح على رؤوسنا. نحن لنتسب لدعوة جليبة، لدين متين هو المقياس وهو الميزان للخلق في كل زمان ومكان، يحملون وإياهم على ما جاء في شرع الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نحن نرفض أن يعتبر الأمريكان أنفسهم بمثابة الميزان والمقياس، هذا مرفوض، هذا مرفوض. وعندنا هنا ديمقراطي واشتراكي ووطني وقومي، ينصبون من أنفسهم موازين ومقاييس للبلاد والعباد. تجد الواحد ملحد زنديق لما ما لم يركع لله ركعة، يقول لك تكلم بصحيح الدين، لدى فلان معتدل، لدى فلان متشدد. أنت تصلح أن تكون ميزانا، أنت منحل، أنت منحرف، لا داعي للجرأة، لا داعي لمزيد من التنطع. عد على نفسك باللائمة، الواجب عليك أن تضبط نفسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، لا أن تقيم من نفسك ميزانا ومقياسا للبلاد والعباد. ما هذه السماحة التي ينادي بها البعض اليوم؟ انحلال عن منهج الله. هل الديمقراطية تصلح أن تكون ميزانا لمجتمع مسلم متدين؟ حتى هذا تقول نوع من التناقض الذي لا حد له، وخصوصا عندما يتعاملون مع أمثالك بمنطق التعامل مع نبي الله لوط. أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. تجد الملحد الزنديق وكأنه صاحب البلاد والعباد، أنت لا تصلح للعمل. لماذا؟ لأنك أطلقت لحية. مشكلة، هذه مشكلة. نبي صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا، أوفوا، أرخوا. من الذي يقيم من؟ من الذي يزن من؟ إن كان هناك من يستحق الطرد والإبعاد فهو من انحرف عن منهج الله، من حاد عن طريق الله، لا الطيب المتدين الملتزم. فالديمقراطي لا يصلح أن يكون ميزانا، وديمقراطية دين عند أهلها. وتجد اليوم ليبرالية وما ليبرالية، وطنية وما وطنية، وكل هؤلاء بمثابة الموازين للبلاد وللعباد. هؤلاء معول هدم، سبب دمار للخلق. وإلا فانظروا في الله، الديمقراطية هذه ما شأنهم كشأن قوم لوط بعدما لاقت الملائكة نبي الله إبراهيم وبشرته بنبي الله إسحاق انطلقوا إلى قوم لوط وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انظر لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وما الديمقراطية إلا حرية عفنة عافينا حرية المرأة تحلل وتبرج وخلاعة وفسق وفجور واختلاط حرية شخصية يزني الإنسان ويزنى به شذوذ جنسي ولذلك ينادون بإباحة الشذوذ الجنسي ونحو ذلك هذا فعل قوم لوط هذا فعل قوم انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم حرية رأي كفر وعربدة ونحو يقولون حرية شخصية وهؤلاء قد يسمحون لملحد زنديق أن يعتالي كل المناصب أما إذا ما وصل واحد مسلم ملتزم سيطبقون عليه ما فعلوه يوما من الأيام شأنهم كشأنهم مع صنم العجوة كان الواحد منهم يصنعه فإذا جاع أكلوا سيقولوا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية وهؤلاء كما ذكرنا هؤلاء جناياتهم على البلاد والعباد ما هو الهدف ما شأنهم وفعلهم في البلاد والعباد كشأن قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم ما الذي ينصلح به حال الخلق الطاعات القربات من يقيم دين الله تبارك وتعالى في البلاد والعباد من ينهج منهج الأنبياء والمرسلين ونحن لن ندع العصمة كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ابن آدم خطاء وغير خطائين التوابون وكان الواجب على المخالفين إذا ما بدرت الهفوات من الإخوة والأخوات لا أقول حتى يحملوهم على أحسن المعامل وعفو وصفح وكظم غير لا حتى لو كان القصاص تقدر بقدرها توضع في حجمها توضع في حجمها نرد لكتاب وسنة لمنهج إيماني نحتكم له ولا يمكن أن نجعل المسلم كالكافر لا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا وعندما تتدبر وتتأمل الآيات البينات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قتل ابن الحضرمي نقر بأنه حدث خطأ وأنه كبير عند الله ما كان يسمح بقتله لكن الناس وكأن لم يعلموا بدخول الشهر ودار القتال فقتل ورغم ذلك الآيات لا تحابي ولا تجامل ولكن في الوقت ذاته ترد الحق لنصابه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا في الماضي والحاضر والمستقبل لماذا تأتي أمريكا بخيلها وخيلائها وجيوش جرارة لأفغانستان وللعراق ويساعدون يهود قل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أعداء الأمس هم أعداء اليوم لا داعي للغيبوبة يأتون لنشر ديمقراطية ماذا نفعل لو شددنا رحالنا وذهبنا إليهم لنشر الإسلام فيهم أيسمحون والله المسألة هذا هو الذي يفعلونه لنشر الديمقراطية فينا، سيأتون من ألف الأميال ويبذلون الغالي والرخيص ولا يزالون يقاتلونكم، وانظر للغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والواقع يصدق حتى وإن قال البعض الأرض الغالية وعلى البترول وما آتوا إلى هنا إلا لغرض كذا أو كذا، رب العزة جل وعلا يقرر ولا ينبئك مثل خبير، يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالواجب علينا أن نحذر وأن نثبت على طاعة الله، والحرب سجال والمستقبل للإسلام بغلباته وظهوره على الأديان كلها، وطوفان التدين الذي نشهده وبوادر الخير التي نلمعها هي من جملة المبشرات، ولا يصح لنا أن نيأس ولا أن نقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالغلبة لدين الله تبارك وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الكريم الشيخ سعيد عبد العظيم خير الجزاء على ما طوف في هذه الكلمات الرقراقة إلى معنى من معاني الوفاء في بداية الكلمة، حيث هذا الوفاء لهذه الأسرة الكريمة التي صاهرت عروس اليوم، وهي أسرة الشيخ محمود عبد الحميد، وهي ذرية مباركة بعضها من بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنته وعلى طاعته. ثم ثنى بالكلام عن هذا الحديث عن هذه الضربات الموجعة التي تضرب للإسلام ليل نهار، والتي تشتد ويشتد أوارها وسعارها صباح مساء، حتى كأننا نتمثل قول الأول: رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. وكأنه يحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم، نعيش في غربة كغربة هؤلاء الداعين إلى الإسلام من هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. فماذا أجابت أقوامهم لهم؟ قالوا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في ضلالة. وقال الملأ الذين كفروا: إنا لنراك في سفاهة. وردوا بعدما تآلفت هذه القلوب والعقول على غير طاعة الله عز وجل، حتى كأن الحق معهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وظن فرعون بأدوات الإعلام التي كانت بين يديه أنه هو المصلح لما أفسد موسى في قومه من هذه المعاني والقيم. وقال الذين كفروا: وقال الذين كفروا من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وهكذا كان هؤلاء الذين يملكون أدوات الإعلام في كل عصر ومصر وفي هذه العصور آلت إليهم أدوات الإعلام، فرموا هذه الدعوة المباركة بهذه التهم التي يرمونها ليل نهار بهذه الدعوة المباركة، رموها بالتخلف والرجعية، وأنها تريد أن تعيد هذا النش وهذا الجيل إلى عصر البداوة وعصر الصحراء. رموا هذه الدعوة بأنها لا تصلح في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ولا في هذه الحضارة المادية في هذه الأيام. رموا هذه الدعوة بأن أفرادها وأن نبيها صلى الله عليه وسلم لا يصلح في علم الفلسفة والاجتماع. رموا هذه الدعوة بهذه التهم التي تسمعونها ونقرأها في هذه المجلات السيارة والصحف في كل يوم وليلة، تصم آذاننا وتوجع قلوبنا قلوبنا، ولكن هي غربة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبر عن هؤلاء الذين كانوا من الغرباء أنهم تواطؤوا على إصلاح ما أفسد هؤلاء الناس. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهم النزاع من القبائل، وهم هؤلاء الذين تواطؤوا على إصلاح فساد الناس، وتلك دعوة الأنبياء والمرسلين، وتلك دعوة هؤلاء المتبعين لهؤلاء المرسلين. لن نغير بنظم كافرة، ولن نغير بمبادئ ضالة جاهلية. وما استعرت تعاليما منمقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني. لن نشرق ولن نغرب برحلة التغيير والتبديل، ولكن هي رحلة التغيير والتبديل على منهاج الأنبياء وعلى ما كان عليه هؤلاء المرسلين. وأدعوكم مع كلمة فضيلة الشيخ سعيد السواح، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: أولا نهنئ العروسين، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ثم أما بعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه الآيات التي افتتح بها ذلك الحفل من خلال هذه القراءة التي قرأها الشيخ محمد عبد الفتاح حفظه الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن ليكون له ذلك الأثر الفعال الإيجابي في أحوال الإنسان وسلوك الإنسان من أقوال أو أفعال. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القلب لا يخشع إلا إذا نزل فيه القرآن، وأن حياة القلوب بنزول القرآن كما أن حياة الأرض بإنزال الماء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكانت فيها الإشارة أن حياة الأرض لا تكون إلا بإنزال الماء، وحياة القلوب لا تكون إلا بإنزال القرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. وبالتالي لو تكلمنا عن القرآن خاصة، وقد أوشك ذلك الشهر الكريم المبارك شهر رمضان على الإتيان، وفي هذا الشهر من أبرز المظاهر التي نراها هو هذا الانكباب الذي نراه من الصغير والكبير ومن الذكر والأنثى في قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو في استماع لآيات الرحمن التي تتلى في صلاة التراويح. ويلزمنا عند ذلك أن نقول: كيف نقرأ القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ وخاصة أننا نرى أن الجميع يتسابق في أينا أكثر ختما لكتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان. وانتشر بين القوم أن هذا الشهر هو شهر الختمات، الكل يسارع في ختم القرآن مرة من بعد مرة، ولا يراعي أبدا الأدب في قراءة القرآن، ولا يراعي أبدا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كيفية التعامل مع القرآن. أنت عندما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى تقرأ هذه الآية التي يبين لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى كيف نقرأ القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الله عز وجل أمرنا أن نقرأ القرآن بتأمل وتفكر وتدبر، وأن نقف على المعاني وعلى المدلولات، وأن نقف على توجيهات الآيات وعن الإرشادات والتعليمات والمواعظ والعبر التي تستفاد مما نقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن الجميع يسارع في الكم ولا يقف عند آيات الرحمن، والله عز وجل بيّن لنا الطريقة التي نقرأ بها القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن قرأ القرآن بلا تفهم بلا تدبر كان ذلك الغلق هذا القفل على قلبه، والأصل في المسألة هو حضور القلب، هو استيقاظ القلب عند قراءة القرآن. نقرأ ذلك في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن في إنصات واستماع إلى آيات الرحمن، وأن المقصود بقراءة القرآن أو الاستماع إلى القرآن هو أن نقف مع المدلول ثم نتعامل من خلال هذا المفهوم الذي نفهمه من هذه الآيات، نطبق ذلك التطبيق الصحيح. هذه الآيات تطلب منا هذه المطالب، سواء كان أمر لابد أن نمتثل ذلك الأمر أو نهي لابد أن نبتعد عن ذلك النهي. نقرأ ذلك: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم الذين هداهم الله عز وجل إلى صراط المستقيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لذلك ذكر الله عز وجل أن أحسن الحديث هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله عز وجل بيّن لنا أننا عندما نستمع إلى الآيات نقف مع مدلول الآيات، نقف مع توجيهات الآيات، نقف مع ما هو المطلوب من خلال ما نقرأ من كتاب الله تعالى أو من خلال ما نستمع إليه من كلام الرحمن. وبون شاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التعامل مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن لنا أن المؤمن يتأثر تأثرا إيجابيا من خلال ما يستمع أو يقرأ من كتاب الله سبحانه. ونحن جميعا نستمع إلى القارئ ويقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، نستمع إلى هذه الآية: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فعند ذلك الجميع يخر سجدا لله سبحانه وتعالى ويظن أنه أدى حق هذه الآية. نقول اقرأ الآية وافهم المقصود وافهم المعنى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لا يستكبرون عن اعتماد هذه الآيات في واقع حياتهم، هذا هو حال المؤمن، وإلا أتى ذلك الوعيد والتهديد من الله عز وجل لمن يستمع الآيات ثم يكون التولي والإعراض والغفلة عما قرأ أو استمع من آيات الرحمن. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. الاستكبار معنى ذلك أننا نستمع للآيات ثم يكون التولي والإعراض، ثم يكون التغافل عن مدلول هذه الآيات. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. أما المؤمن فيتأثر بما يستمع أو يقرأ من كلام ربه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا هو الفرق بين الذي يقرأ ويقف على مدلول الآيات ويقف على ما هو المطلوب لكي يقوم بالامتثال على الفور كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. انظر إلى هذه التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أساسها عندما يستمعون إلى آيات الرحمن. انظر إلى هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة سورة البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآيات ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الصحابة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآيات ونقول فرق كبير بيننا وبين الصحابة. الصحابة عند ذلك وصل مفهوم ومدلول الآية إلى مسمعهم فلذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. قلنا للصحابة فهموا مقصود الآيات أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ العباد بخواطر النفس ولو آخذ الله عز وجل العباد بخواطر النفس لهلك العباد. ولذلك نقول الصحابة جاءوا ثم بركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حملنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. انظر إلى هذه التربية التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى في كيفية التعامل مع القرآن أن نقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى أنه يستمع ويستجيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نسمع كما يسمع المنافق ثم بعد ذلك يكون منه التولي والإعراض. ولكن المؤمن يميز أنه إذا استمع كانت الإجابة الفورية لما يتعلم من كلام رب سبحانه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا نظرنا إلى هذه الآيات التي في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ما هو المطلوب؟ أن نسمع وأن نستجيب، أن نسمع وأن نطيع، أن نقول دوما عندما نستمع إلى آيات الله سمعنا ثم يكون الطاعة عن طريق التنفيذ واعتماد هذه الآيات في واقع الحياة. إن دعت إلى سلوك اشتملنا على ذلك السلوك الفاضل وإن دعت إلى صفة مذمومة قمنا بالتبرؤ منها. إن دعت إلى أمر قمنا بامتثاله. إن دعت نهت عن مخالفة كنا أبعد الناس عن هذه المخالفة. ده حال المسلم. وقالوا سمعنا وطعنا بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا عليك المصير. وبالتالي مع كل آية نقول سمعنا وطعنا. هذا هو الاستماع ثم كان الامتثال والتنفيذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه شريعة نزلت لكي تحقق لنا الصالح في الدنيا والآخرة وتدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. هذه الشريعة نزلت لصالح الإنسان، يبقى إن قرأنا الأمر نمتثل، إن قرأنا ذلك النهي نبتعد، وبالتالي نقول الشريعة هذه النظرة، ننظر إلى شريعة الله عز وجل أنها نزلت لكي تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل وتدفع عنهم المضار في العاجل والآجل. فهذا هو الميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى في صورة التعامل مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذا وحال المسلم أن يستمع ويستجيب. الله عز وجل ذكر لنا مسلك المنافق. المنافق نقول عند ذلك نطق بكلمة التوحيد بكلمة الشهادة وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نطق بالنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كيف حاله في التعامل مع كتاب ربه؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين. الآيات بيّنت مسلك المنافق ثم تكلمت عن مسلك المؤمن مع كتاب ربه سبحانه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويكفي في ذلك ما ذكر الله عز وجل في تأثير الآيات على المؤمنين وفي أثر هذه الآيات على ضبط سلوك المؤمن. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى المؤمن يزداد إيمانا مع كل آية يتعلمها من كتاب رب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل آية بنتعلمها، كل آية بنقف على ما تدلها على توجيهات الآيات أو إرشادات وتعليمات الآيات بيزداد المؤمن تطبيقا وبالتالي يرقى في سلم العبودية والإيمان. انظر إلى ذلك الحال، كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نقول المنافقون كانوا يأتون مع المؤمنين إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يفهمون شيئا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أتوا بأبدانهم ولكن كان القفل والغلق ما زال على قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يزداد إيمانا مع كل آية تعلمونها من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكما بينا أن الطريقة التي نقرأ بها القرآن هو أن نقرأ قراءة واعية، نقرأ بفهم وتدبر، ليس نقول الأمر في المصارعة والمسابقة أينا أسرع ختما لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ختم القرآن أكثر من مرة، لو قلنا له فلتأتي بآية واحدة استوقفتك عندما كنت تختم هذه الختمة الأولى، قل لنا آية واحدة استوقفتك عندما كنت تقرأ في كتاب ربك. على ذلك نقول أنه لم تستوقفه آية لأنه لم يفهم مدلول الآيات، ولكن المقصود عندما نقرأ لابد أن نخرج بالتوجيهات والإرشادات التي نتعلمها من خلال الآيات أو من خلال ما نقرأ أو نستمع إليه من كلام الله سبحانه وتعالى. نقول والحياة الطيبة تكمن في استجابة الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى وامتثال الإنسان الإنسان لما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء على هذه الكلمة حول هذه الآيات البينات، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم أيها الإخوة الكرام الفضلاء، فإن القرآن هو حياة القلوب، وهو ذكر لله تبارك وتعالى، وأفضل الذكر ما استجمع الإنسان قلبه ولسانه عليه وما توطأ عليه القلب واللسان. وأول الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب الكريم، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويلتزم بهذه الأحكام التي جاءت في طيات هذا الكتاب. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال مفسر الحديث من كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبره لهذا القرآن أخذ هذه الأخلاق والآداب التي كانت في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان يمتثلها وكان يحققها واقعا عمليا في أصحابه، حتى عند دنو أجله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآيات، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مجلسا ولا يقوم مقاما إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وعلم أصحابه ذلك أن يستحضروا هذا التدبر والتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. فعبد الله بن رواحة يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا لاح منشور من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا ما استثقلت بالمشركين المضاجع. وهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا أشد تأثرا بهذا القرآن. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كيف كانت الاستجابة والإجابة، وكيف كان رد الفعل العملي لهؤلاء النسوة اللواتي تليت عليهم هذه الآيات البينات، ما كانت الواحدة منهن تتلكأ في التنفيذ، وما كانت ترجئ عملية الحجاب ولا عملية تنفيذ أمر الله. تقول عائشة يرحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآيات، قامت كل واحدة منهن إلى مرتها المرحل فاعتجرته واختمرت به خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلينا خلفه صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان. وهذه الاستجابة الفورية من الرجال عند تحريم الخمر، وما أدراك ما الخمر في دنيا العرب وفي دنيا الجاهلية، كانوا يحبونها وكانت كأسا تدار في على موائدهم المستديرة وفي احتفالاتهم وفي جميع مناسباتهم، يحبونها حبا جما. فلما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، تليت الآيات على هؤلاء الذين كانت موائدهم تملأ بهذه الكؤوس. لقد أنزل الله في الخمر أمرا فسالت أودية وسكك وشعاب المدينة بهذه المياه المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، حتى إن الراوي يقول فكان الذي قد رفع الكأس ألقاها، وكان الذي شربها مجها، وكان الذي ابتلعها تقيأها، وهكذا سارت المدينة تعلم علامة الصدق على صدق هؤلاء المستجيبين لأمر الله تبارك وتعالى. إن هذا هو التفاعل مع كتاب الله، إن هذا هو تنفيذ أمر الله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول عبد الله بن مسعود: كنا إذا سمعنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أصغينا إليه وألقينا السمع إليه، فإن كان بعد ذلك أمر ائتمرنا به، وإن كان نهي انتهينا عنه. هذه هي السيمة العامة التي كانت بين هؤلاء الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاتهام الذي يدار على أبناء هذه الدعوة السلفية في هذه الأيام، وأنهم يهتمون بالقشور ويهتمون بهذه المظاهر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما يهتمون بتدبر القرآن، اتهام باطل. فإننا ننتمي إلى خير مدرسة، إننا ننتمي إلى خير جيل أراد أن يعمل هذا العقل والقلب ويستحضرهما معا في تدبر آيات الله تعالى. وما تنفيذنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرع عن تنفيذنا لكلام الله الذي جاء في القرآن، وأطيعوا الله والرسول. وهكذا كانت هذه التهمة، ولكن ندرأها عنا ونبتعد بها عنا. فنحن جيل أراد أن يعمل وأن يعمل فكره وعقله في تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. ومع كلمة أخي الحبيب شيخنا الشيخ أشرف ثابت، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبارك للعروسين وندعو لهما كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. هنيئا للعروسين بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزواج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا كان المقام مقام وصية ونصيحة، فنلفت النظر إلى ما تلي علينا من آيات بينات من سورة الشعراء، إلى قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. في هاتين الآيتين نرى مدى حرص الإسلام على أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي تسوده المحبة والإخاء، ويكثر فيه ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. وإن الأسرة هي نواة ذلك المجتمع، وهي قاعدة الحياة البشرية. لذا اعتنى الإسلام اعتناء بالغا بتوثيق عراها وبتثبيت بنيانها، وحرص الإسلام أشد الحرص على عدم ظلمها وهضمها، وحرج على الناس الإضرار بها أو خدشها. ولنرى مدى ذلك الحرص على الأسرة، نشير إلى أن الإسلام وضع الأسس والقواعد لبناء هذه الأسرة، الأسرة المترابطة المتماسكة التي يطمئن أفرادها. وإن من أعظم هذه الأسس التي وضعها الإسلام صلة الأرحام والعلاقة الأسرية التي ينبغي أن تكون وفق ما وضعه الشارع من أحكام وما وضعه من أداب. إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجد أن صلة الأرحام وأن علاقات القرابة اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من دعوته وفي مطلع بعثته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أهل الشرك إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الله الواحد القهار يحث الناس على صلة الأرحام. ويدل على ذلك حينما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وبما يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول لنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقول آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلاة والعفاف وما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس في مطلع دعوته إلى الصلة إلا لعظيم أمرها. كذلك مما أخذ الله عز وجل به العهود والمواثيق على الأمم السابقة هي صلة الأرحام. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. فأخذ الله عز وجل العهود والمواثيق على الأمم السابقة ومن هذه المواثيق هي صلة الأرحام والتعامل مع القربى معاملة يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى. ولعظامها قرن الله عز وجل بين عبادته وبين عدم الإشراك به وبين صلة الأرحام فقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. وكذلك مما امتن الله عز وجل به على الزوجين الذين هم أصل الأسرة ونواتها ما جعله الله عز وجل بين الزوجين وبين أسرتيهما من مودة ورحمة. فقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا نبي الله لوط حينما قلت عشيرته وضعف ركن قرابته قال لقومه معتذرا إلى ربه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد ولكنه عنا عشيرته وعنا قرابته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بعث الله عز وجل من نبي بعد ذلك إلا في ذروة من قومه وفي رواية في ثروة من قومه أي في كثرة وفي منعة وعدد من العشيرة لما يعلم الناس من قدر الرحم وعظم شأن القرابة. وهذا نبي الله شعيب يقول له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فما بعث الله عز وجل بعد ذلك من أنبياء إلا من أواسط البيوت إلا من في عشيرة وقرابة. فهذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. فشأن الرحم وشأن القرابة شأن عظيم بالغ الأهمية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على كل مسلم أن يعلم أن قرابته وأن عشيرته هم أصله وسنده، أن قرابته وأن رحمه عزهم عز له وذلهم ذل له. فينبغي على المسلم أن يحرص تمام الحرص على صلة الأرحام وعلى معاملة القرابة معاملة يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى ويرضى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فصلة الرحم وصلة القربى والأقارب محبة في الأهل، من محبة في الأهل بركة في الرزق، توفيق في الحياة، منشأة للأثر، زيادة في المال، توفيق في الحياء، يجعل الله عز وجل العزة لمن قام بها ويضع في قلبه وفي نفسه إجلالا وهيبة بين الخلق أجمعين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا رجل يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم فصلة أمر ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه تمام الحرص، لأنه سبب لدخول الجنات وسبب للبعد عن الدركات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالمسلم الذي يقطع رحمه هو في قطيعة مع ربه سبحانه وتعالى، يستجلب عليه لعنة الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن رحمه وأن قرابته هم جناحه الذي يحلق به، وهم يده التي يصل بها، وهم لسانه الذي ينطق به. ينبغي على كل مسلم أن يكرم كريمهم، وأن يزور ويصل سقيمهم، وأن يعفو عن مسيئهم. ينبغي على كل مسلم أن يحذر من قطيعة الرحم، فإن العقوبة عاجلة في الدنيا، ومع ما يدخر الله عز وجل للعبد الذي يقطع رحمه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فاحذروا أيها الإخوة الكرام، احذروا من قطيعة الأرحام، ولتكن صلة الرحم من الأمور التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها تمام الحرص، فإن من أسرع الخير ثوابا في الدنيا وفي الآخرة البر وصلة الأرحام، وإن من أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. ونبارك للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر لأخينا الشيخ أشرف ثابت على هذه التذكرة بصلة الأرحام، وأنقلكم إلى رحم آخر وهو رحم العلم، فالعلم رحم بين أهله، فصلوا أرحام مشايخكم ولا تقطعوها، والتزموا أوامرهم، والتزموا هذا الأدب الذي به يؤدبونكم، فهم القادة وهم مشاعر الهداية، وهم الذين ينقذون هؤلاء الضياع من هذا الضلال. العلم رحم بين أهله، لابد أن تعرفوا أصولكم وتعرفوا أرحامكم من مشايخكم وعلمائكم، ولا تضيعوا هذه الرحم، فهي رحم كهذه الرحم في الآصرة التي سمعتم هذا الحديث الثر عنها، وهي رحم لا تقل أهمية عن هذه الرحم التي يجب أن توصل. يجب أن تعرفوا هؤلاء الدعاء إلى هذه الدعوة السلفية المباركة، تعرفوا مشايخكم في كل عصر ومصر، في كل قرن من قرون هذه السنوات الهجرية، كيف كانوا يكافحون وكيف كانوا يجاهدون وكيف كانوا يجددون دماء هذه الأمة الإسلامية. هذا من قبيل صلة الرحم أيضا، ومن قبيل صلة الرحم أن نعرف مشايخنا، ومن مشايخنا الذين لا يعرفونهم كثير من الجالسين الشيخ علي حاتم حفظه الله تبارك وتعالى، فنقدم له فليتقدم مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فندعو للعروسين أن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، كما ندعو لهما أن يرزقهما الله عز وجل الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلقد هزت مشاعرنا جميعا كلمة شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم واستفهامه الذي استفهم به في تعجب وحزن وألم، حين قال: من يحكم على من؟ ومن يطرد من؟ وجه هذا السؤال في حديثه عن أولئك الذين نصبوا أنفسهم حاكمين على أهل الصلاح والتقوى، حاكمين على أهل السنة والجماعة، ساخرين منهم ومن لباسهم ومن سنتهم ومن طريقتهم. وهذا والله يؤلمنا جميعا، حين يسخرون من لباسنا ومن سنتنا. ولولا أن الله عز وجل قد هدانا بالقرآن، ولولا أن الله عز وجل قد بين لنا بعض هذه الآيات التي طمأنتنا وبينت لنا معنى عظيما من معاني مما يحدث في الواقع الذي يحيط بنا، حين قال ربنا عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك متكئون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن هذه الآية أصبح لها تطبيقا فعليا في واقعنا المعاصر حين يسخر أهل الفجر وأهل النفاق من الصالحين من أهل السنة والجماعة ينبري بعض الكتاب بعض الأدباء بعض من يسمون أنفسهم بالمفكرين ليسخروا من المؤمنين سخر الله منهم الله يسخر منهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يحدث أن يكون في عدل الله ومن عدل الله عز وجل وفي عرصات القيامة يضحك الصالحون على المنافقين يسخر الصالحون من المنافقين حين يكون الضحك وحين تكون السخرية أمرا محمودا في عرصات القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي حين يوزع النور يوم القيامة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم المنافقون فيحصل كل إنسان على القدر من النور الذي يلائمه وحين وفي الظلمة قبل المرور على الصراط ينطفئ نور المنافقين أحوج ما يكونون إليه حينئذ يسخر منهم المؤمنون لما يقول المنافقون لهم انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا نقتبس من نوركم ماذا يقول المؤمنون للمنافقين قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إما أن يكون المقصود اذهبوا إلى الموقف الذي وزع علينا فيه النور فاحصلوا على النور مرة أخرى أو ارجعوا إلى الدنيا فحصلوا أسباب النور من الصدق والإخلاص والاستسلام والانقياد لله عز وجل وطاعته وهل هذا يمكن أن يحدث؟ إنها سخرية واستهزاء من المؤمنين في مقام عدل الله تبارك وتعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنا معكم ألم نكن معكم نصلي الجمعة ونستقبل القبلة ونصلي في جماعة ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير كما أيضا استمعنا إلى كلمة أخينا الشيخ سعيد السواح حول القرآن وحول تدبر القرآن وحول ضرورة ألا نعطي اهتماما كبيرا لكثرة التلاوات والختمات ولكن علينا أن نتدبر فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن هو القرآن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تخلق به ووصفه ربنا به قائلا له وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والمعنى أنه كان يحل حلاله ويحرم حرامه، وكان يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتخلق بما فيه من أخلاق ويبتعد عن رذائل الأخلاق التي ذمها القرآن ونهى عنها. لابد لنا عباد الله أن ننظر إلى القرآن نظرة أخرى، وأن يكون لك مع آيات القرآن وقفة، وأن يكون لك مع آيات القرآن تدبر. القرآن هو الذي نزل على رسول الله، هو الذي أدب به رسول الله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن هو الذي ساد به الصحابة وساد به المسلمون في الرعيل الأول من الأمة، هو نفس القرآن. ربما كثر حفاظه الآن، وربما كثر التالون له الآن، فما الذي جرى لنا؟ وما العيب؟ وأين العيب؟ العيب فينا لا شك، وهو من قلة تدبرنا لكتاب الله عز وجل، ومن قلة الإيمان. قال بعض الصحابة وهم أكثر من واحد: أوتينا الإيمان قبل القرآن. هذا هو مربط الفرس كما يقولون، أوتينا الإيمان قبل القرآن. فلما نزل القرآن نزل على قلوب مؤمنة، فوعت القرآن وامتثلت ما فيه من أوامر وتجنبت ما فيه من نواهي. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. كانت الآيات تنزل بالعذاب وتنزل بأوصاف النار وأوصاف أصحابها، فيمرض لها عمر حتى يعوده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويزورونه. ونحن قد تعلمنا العقيدة في حقيقة الأمر، تعلمنا ضوابطها، وهذا أمر مهم حتى نعرف حدودنا، لكن لا بد أن نتعلم الإيمان، نتعلم العقيدة من مصدرها الأساسي من القرآن، حتى تمتثل أوامر الله وتفرده بالعبادة وحده. لا بد أن تعرف ربك، لا بد أن تحب الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل تكون من خلال معرفتك بأسمائه وصفاته، وتكون من خلال إفرادك لله بأفعاله، هو توحيدك لله بأفعال الله أولا. فإذا عرفت الله عز وجل أحببته، وإذا أحببت الله عز وجل عبدته وامتثلت أمره. نتعلمنا قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إنها مظاهر ربوبيته، إنها أفعاله هو سبحانه وتعالى، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هي النتيجة؟ ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وحده الآمر وحده. والأمر هنا هو الأمر الكوني القدري، وهو الأمر الشرعي الديني، فله الأمر الكوني القدري. كل الخلق مجبورون مقهورون، أذلهم الله عز وجل له وأخضعهم لسلطانه، وهم جميعا كافرهم ومؤمنهم تحت قهره وتحت جبروته وتحت مشيئته. كما أن له الأمر الشرعي الديني حين يأمرك أن تعبده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فوجب أن نمتثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولأنه سخر لنا الشمس والقمر، وخلق لنا الأرض ومهدها، وخلق لنا السماء وأنزل المطر وخلق ورزقنا ودبر أمورنا وأنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة ونعمه الخاصة ورحمته الخاصة بالمؤمنين. ألا له الخلق والأمر. الأمر الكوني القدري كلنا نعلمه ومجبورون مقهورون به، والأمر الشرعي الديني الذي وجب علينا أن نمتثله طاعة لله. لابد من تصحيح مفاهيم تناولنا للعقيدة، نتدبرها من القرآن ونتعلمها من القرآن والكتب الذي في أيدينا منذ عهد ليس ببعيد تحدد لنا الضوابط، ضوابط الإيمان وضوابط العقيدة. لا شك أنها مهمة ومفيدة، لكن علينا أن نتعلم العقيدة من كتاب الله عز وجل. نعرف الله بأسمائه وصفاته، ونعرف الله بأفعاله، فنحبه سبحانه وتعالى. تقودنا هذه المحبة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه. انظروا إلى قوته، انظروا إلى بطشه سبحانه وتعالى حين يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قوة وجبروت، لابد أن تقف عند هذه القوة وأن تقف عند هذا الجبروت، كما تقف عند آيات الرحمة الرحمن الرحيم، لتعرف أن الله رحم الناس جميعا بخلقه لهم وبرزقه لهم وبتصريفه لهم، ورحم المؤمنين بالإضافة إلى ذلك رحمة خاصة حين خلقك مؤمنا وجعلك تنحدر من أبوين مسلمين، وخلق فيك الإيمان وخلق فيك التسديد والرشد والهدى، فتحمد الله عز وجل على هذه الرحمة. تنظر إلى جبروت الله وقوته في قوله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل إلى آخر الآيات. ثم تنظر إلى رحمته بالمؤمنين ورحمته بالمؤمنين ومغفرته بالمؤمنين، تنظر إلى القدرة، تنظر إلى القوة. آيات القرآن مملوءة بكل هذه الأمور، تتعرف على أسماء الله وصفاته التي امتلأ بها القرآن، لتعلم أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله تبارك وتعالى خبير، وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل هذا يقودك إلى معرفة الله، وهذا يؤدي إلى محبة الله عز وجل. فحين تصل إلى هذا تأتي إلى الأمر الشرعي الديني، تأتي إلى ما تعلمته من وجوب إفراد الله بالعبادة، تأتي إلى ما تعلمته من توحيد الألوهية، فتستجيب وتتلذذ بعبادة الله وتستمتع بالصلاة، وتقول: حقا صدق رسول الله حين قال: أرحنا بها يا بلال. حين تتدبر كتاب الله بهذا الشكل العظيم وترتب هذه المسائل: أسماء وصفات، ما فائدة أنك تعلم أنه السميع ثم أنت تسمع الله عز وجل ما يغضبه؟ ما فائدة أنك تعلم أنه البصير ثم يراك الله عز وجل حيث نهاك؟ ما فائدة أنك تعلم أنه يتنزل سبحانه التنزل الإلهي الذي يليق بجلاله حين يبقى من الليل ثلثه الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الشمس، حين تفهم وتؤمن بهذه الصفة فتقوم من الليل وتستمطر هذه الرحمات من الله، أنت فعلا قد آمنت بهذه الصفة. لابد لنا أن نفرد وقتا ونخصص وقتا كل يوم لتدبر آيات الله. ما الذي ترشد إليه الآيات؟ ماذا فيها من الأوامر والنواهي؟ ماذا فيها من الأخلاق التي ينبغي أن أتخلق بها؟ ماذا فيها من الأخلاق التي نهانا الله عنها وتمتثل هذه الأوامر كما قال أخونا الشيخ سعيد السواح؟ فمن خلال جلستي هذه جماعة أردت أن أجمع بين ما قاله الشيخ سعيد عبد العظيم شيخنا وبين ما قاله أخونا سعيد السواح. مرة أخرى أكرر تهنئتي لأخي الفاضل الكبير الشيخ محمود عبد الحميد ووالد العروس، وأقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمعكما في خير وعلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزا الله الشيخ علي حاتم خير الجزاء على ما جمع به بين كلمتي الشيخ سعيد السواح والشيخ سعيد عبد العظيم، فما أسعدنا بالشيخين وبالسعيدين، وما أسعدنا بحضور شيخنا الفاضل الشيخ ياسر برهامي، فمعه فليتفضل مشكورا مأجورا. في عربية سد الشارع لإخوائي. عربية ايه شيخ ملاك ولا لا؟ ها؟ أوبترا؟ أوبترا ملاك. أيوة عربية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، ونحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام نعمته عليهما بالزواج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا كدا، ونسأله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أحوج شيء في زماننا هذا إلى الالتزام الصادق بالمنهج الصحيح علما وعملا وخلقا ودعوة وتعاونا على البر والتقوى، والتزاما بنصرة هذا الدين بكل ممكن ومستطاع، لأن هذا من معنى الولاء الواجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يحصل الخير للإنسان بقدر ما أطاع الله عز وجل، فإن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، وإن معصية الله عز وجل لا تأتي إلا بالشر، وإن بذل الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى إنما هو لمصلحة نفسه، وإن لم يفعل استبدل الله عز وجل غيره، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وصيتي للعروسين بحسن العشرة بينهما، أوصي أخانا ابننا الكريم العروس بأن يحسن إلى أهله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وابنتنا الغالية ابنة الشيخ محمود غالية عندنا جدا، فلا بد أن نكرر وصيته بالإحسان إليها قدر إمكانه، ونقول له إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة، ونحن نعلمه إن شاء الله حسن الخلق حريصا على امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ونوصي ابنتنا الكريمة بحسن طاعتها لزوجها، فإن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، ننصحهما معا بأن يبدأ حياتهما بذكر الله وبصلاة ركعتين كما كان السلف يأمرون بذلك، بأن يكون لهما برنامج ليس فقط في أمور الدنيا أو المناقشة حول أحوال الدنيا، ولكن برنامج علمي وبرنامج عبادي. ورحم الله رجلا استيقظ من الليل وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء، فإن صليا جميعا ذكر كتب من الله كثير كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن ييسر أمر الزواج لكل من لم يتيسر له من شبابنا وأبنائنا وبناتنا، وأن يتم علينا نعمته ويقر أعيننا بنصرة دينه وإعلاء كلمته وظهور شريعته، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها العروس، دونك هذه الوصية، الزمها واعمل بمقتضاها، وفي أشرطة ستوزع لهذا العرس ولذي الاحتفالية، فربما أنت الآن يعني لا تسمع كثيرا من كلمات مشايخنا، ولكن استرجع هذه الكلمات واسترجع هذه النصائح الغاليات واجعلها نصب عينيك دائما، لأن هؤلاء من أصدق الناصحين ومن أخلص المتكلمين لك. هؤلاء هم أساتذتك ومشايخك، وهم دعاتنا، وهم الذين يبصروننا وينصحوننا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومع كلمة أخي الحبيب الشيخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما نهنئ شيخنا وأستاذنا الشيخ محمود شاكر تهنئة الشيخ محمود عبد الحميد، هذه التهنئة الخاصة على زفاف ابنته. وكما ذكرنا غالبا في هذه المناسبات يفرح المسلم لفرح إخوانه، وقد تتضاعف أسباب الفرح إذا كانت الفرح يخص أسرة فيها من الملتزمين الكثيرين. وعروس اليوم أبوها شيخ فاضل معروف، وجدها يشرف هذا الحفل بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا سبب رائع من أسباب البهجة، أن نعرف أن الصحوة الإسلامية منتشرة ضاربة بجذورها في جميع المراحل العمرية بفضل الله تبارك وتعالى، كما أنها ضاربة بجذورها في جميع التخصصات المهنية وجميع الأوساط الاجتماعية والثقافية والمادية. وإن كان من تذكرة يسيرة في هذه المناسبة، فنقول بدأت الصحوة يوم بدأت، وكان من جملة العبارات الشهيرة في حفلات الزواج وفي عقود الزواج أن يقال أن العقد الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. اختفت هذه الجزء الأخير بفضل الله تبارك وتعالى نتيجة ما بذله الدعاء إلى الله من جهود في تقرير قضية الاتباع، وأننا نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من وراء ذلك وإن كان الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان فينبغي أن يقاس قوله بما ورد في كتاب الله عز وجل وبما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نافلة القول أن نصوب أمرين: الأمر الأول أن الإمام أبي حنيفة وإن كان هو إمام مدرسة الرأي فلم يكن أبدا عدوا للأثر، بل إن الإمام أبي حنيفة ممن قال بأن قول الصحابي حجة، وهذه مسألة خلافية، ونصر فيها القول الأشد بأن قول الصحابي إذا انفرد حتى وإن لم يعلم انتشاره حجة على من بعده. ثم إنه يرجح الحديث، يقدم الحديث الضعيف على القياس، ولكن الإمام أبي حنيفة صار إمام أهل الرأي لأنه فاتته كثير من الآثار، فاجتهد اضطرارا، فكان هذا الاجتهاد مدرسة للأمة، تعلمت من الإمام أبي حنيفة القياس، ولكن لم تتعلم منه أبدا أنه يقدم النص على القياس، لم يحدث القياس على النص، لم يحدث هذا منه أبدا. ومن ثم فما يتوهمه البعض أن السلفيين يعادون الإمام أبا حنيفة، فهم لا يفهمون أن السلفيين من أعظم الناس لأئمة السلف، ومنهم الإمام أبا حنيفة. وقد دافع شيخ الإسلام عن من انتقد الإمام أبا حنيفة في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا كان وضع موجود، وقامت الصحوة بفضل الله تبارك تعالى بتصويبه، ولكننا الآن ونحن نتكلم عن أن مشايخ الصحوة يزوجون أبناءهم، وربما أحيانا أبناء أبنائهم، وتنتقل الأمانة والرسالة من جيل إلى جيل، نقول نحتاج مرة أخرى للتأكيد على أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحتاج أن نؤكد على أنه إن اشتهر أحد بصلاح أو بفضل في باب من الأبواب، فهذا لا يعني أننا نقبل قوله كلا، لا سيما إن انتشر واشتهر بباب من أبواب الخير ليس منه ضبط الأمور وضبط الفتوى والعلم ونحو ذلك، كما تسمعون الآن عن قارئ حسن الصوت بالقرآن في بلد من البلاد الإسلامية، لو أنه وظف ما أعطاه الله عز وجل من نعمة وتستمع له الملايين في أنحاء الكرة الأرضية يرقق قلوبهم ويحببهم في سماع القرآن وينصتون إلى قراءته للقرآن، لعله لو أخلص في ذلك لبلغ بذلك منازل الصديقين، ولكنه استثمر أو أزله الشيطان فدخل فيما لا يحسنه، فأفتى في دين الله تبارك وتعالى، وكأنه يرى أن شهرته كقارئ كبير يحب الجميع من الصحوة ومن غيرهم أن يسمعوا صوته بالقرآن، كأن هذا يعطي الحق في أن يفتي، فمما أفتى أحل ما حرم الله تبارك وتعالى وصار فتنة للخلق. وكذا من أعطاه الله عز وجل قدرة على أن يجتذب عامة الخلق وينزل إليهم في نواديهم وفي أماكن اجتماعاتهم، أو أعطاه الله عز وجل ويسر له من وسائل الاتصال والإعلام أن يصل إلى خلق كبير من الناس، فهذا مما يفرح به كل مؤمن ومما يفرح به كل محب بدين الله تبارك وتعالى. ولكن يبقى أصل الاتباع محفوظا ثابتا محفورا في القلوب، بأنه إذا انحرف أحد مهما بلغت شهرته فحقه علينا أولا أن نرده إلى هذا الحق، ثم حق الأمة ككل علينا أن نؤكد على أصل الاتباع، وأن نقول أن كل يحتاج إلى الدليل، وأقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، فضلا أن يكون من ليس بعالم، وإن اشتهر بشيء من الخير ومن الصلاح فيكون هذا سببا في أن يفتن الخلق في شيء من دين الله تبارك وتعالى. الصحوة بفضل الله تبارك وتعالى تنتشر وتستمر وتتعاقب أجيالها، ونحضر الآن أفراح أبناء المشايخ وأكثر مما نحضر أفراح الشباب ونحوهم، ومع ذلك نحتاج عند هذه اللحظات الفاصلة أن نؤكد على هذه المعاني التي ربما أفنى الجيل الأول معظم وقتهم في تأكيدها، فمن العيب أن ننتشر كما على حساب الكيف، وأن تتوارى هذه القضايا إلى المساحات الخلفية من العقول، أو تندثر هذه المفاهيم، أو أن تتعرض للتشويه. نحن وفي هذا الفرح الذي نفرح فيه بشيخنا الشيخ محمود عبد الحميد وبزفاف ابنتي، ونفرح بالعروسين ونفرح بدعوتنا وبصحوتنا، نحتاج جميعا أن نعرف حجم الأمانة الملقاة علينا والمسؤولية الملقاة علينا في أن نجدد هذه القضايا، أن نتعلمها وأن نبذل لها كما بذل لها الذين من قبلنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أداء هذه المهمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لشيخنا الشيخ محمود عبد الحميد في عمره وفي ولده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الكرام، كلمة الختام وكلمة الشكر والامتنان مع كلمة والد عروس اليوم الزوجة فضيلة الشيخ الداعي إلى هذا الحفل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، فليتقدم مشكورا مأجورا. كانش ما كانش معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أشكر مشايخي وأساتذتي الذين حضروا وشرفوا هذا الحفل، وربما قطعوا مسافات طويلة، وهذا منهم يعني منا في أعناقنا، فهم لهم فضل علينا قبل يعني مجيئهم هذا، وهو فضل يعني فتح هذه القلوب والآذان وتعليم ما يصلح القلوب والأبدان. وأشكر كذلك والدي وإخوتي وأيضا وأرحامي الذين ساهموا مساهمة في يعني حدوث هذا الحفل وفي إنجاحه، كما أشكر يعني أصهاري الفضلاء الذين يعني كان لهم أيضا سهم في وجود هذا الحفل، وهم يعني فضلاء سواء كان والد العروس أو إخوته أو أعمامه ومن يعني هو في الحياة من أجداده، وكذلك العروس الفاضل كما أعرفه والله سبحانه وتعالى حسيبه، لم أرى منه يعني على مدار فترة عقد القران شيئا يسوءه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمته. كما أشكر كل إخواني الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل، سواء كانوا من الفنيين الذين أعانوا في يعني تجهيز هذا البيت ولهم يعني يد بلا شك علينا في مساهماتهم وخبراتهم، وكذلك فيما ساهموا به من تنازلات في أجورهم، وكذا كل من ساهم بالحضور سواء كان من أهل هذه الديرة من أهل الدخيلة الفضلاء الذين أنعموا علينا بحسن الاستقبال وكذلك بحسن الضيافة، وهم أهل لذلك. وكما نعرف يعني منهم إخواننا الفضلاء الذين يعيشون هنا، وجربناهم على مدى طويل من الدعوة، وإن كان يغيب عنا أحد الأساتذة والمشايخ الشيخ سعيد الروبي والدكتور سعيد الروبي حفظه الله، وهذا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته وهو الحاضر الغائب. وإخواننا أيضا من ممن هم في أعمارنا وأقل منا وأكبر منا في الدعوة، ولهم مساهمات معروفة، وهذا الحي معروف قبل ذلك، وقبل يعني أن يكون شباب الدعوة السلفية فيه كان أيضا الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله، وهو من المناصرين للسنة في جمعية أنصار السنة المحمدية، كان له باع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره عما قدم في هذا الحي، فهو حي قديم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحي قديم في الامتثال والالتزام، ونشأ فيه يعني أفاضل الناس أو من أفاضل الناس، وكذا هو الذي أثر في الأحياء من حوله كحي العجمي والهنوفيل والبطاش وغيره، وأحياء الورديان والأباري وغيرها، إنما نشأت الدعوة من هذا المكان وأثرت في الأحياء من حوله. ونعرف أن إخواننا أناس مقبولين معروفين يعني يمتن لهم الناس يعني بفضلهم في الدعوة وبدماثة أخلاقهم. كما أشكر إخواني من أهل منطقتي وما حولها من الإسكندرية الذين قطعوا مسافات طويلة وكانوا يعني ليحققوا أولا الحب في الله ومنة الله سبحانه وتعالى علينا بأن ألف بين قلوبنا وجمع بيننا على غير مصلحة دنيوية، وإنما جمع الله سبحانه وتعالى بين قلوبنا عليه سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرقنا إلا عليه. ويعني هذا اليوم يوم عرفان وامتنان يعني من إخواني، وهو أيضا عرفان وامتنان مني لإخواني على مشاركتهم وحرصهم على الإنجاح هذا الحفل بلا شك، وإدخال السرور على نفسي وعلى أهلي وأرحامي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يثيبهم ربنا سبحانه وتعالى الثواب الجزيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشكر لشيخنا كلماته وهي مسك الختام، ونشكر لكم التزامكم وحضوركم واستماعكم، وقد استمتعنا بكم كما استمتعتم بمشايخكم ودعاتكم. فأسأل الله تبارك وتعالى في النهاية أن يجمعنا جميعا على طاعته وفي جنته ومقار رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.